يا صاحبي صاحت أعصابي وش اللي بقى حتى الزمن ما ملعنا ضياع العمر بحاجتي إلى غفل واستغفلاه الشقا يا أهل لا تشتكي لون الشكاوي حمار يا صاحبي من صدودك داخلي يتحرق ما عاد فيني نظاظ فوق قلبي شمر شلون تجفى وتجفى صاحب ما هقى من روحك الطيبة غير المزن ينهمت يا صاحبي لا تنام إلا وقلبك نكا خل البشر لربها وانت بسماها قمر انت النخل شامخا انت النخل باسقا ارتضى على أفواههم من دانيات التمر يا صاحبي لا تلوم اللي عليك اشفقا واشفق على اللي اشفق على اللي من الحسرة وريد ضما أدنى العرب لا توهم بالحسد وغرقا اصبحنا معركة دار ومساء بليلة سمر يا صاحبي لا تغرك رفعة اللي رقا رضي بشر من عكتب رقا واستمر يا ساركين الجهد يا ناهبين السقا سار التعايش ذبل يا كيف نجني الثمر يا صاحبي وجنينا من وعود اللقا غير نفسك تضيق والثياب تشمر اطرد ظلام المساء دم الصبح اشربا وبشر بالليل من عيوني وتامر عمر اطرد ظلام المساء دم الصبح اشربا وبشر بالليل من عيوني وتامر عمر وتامر عمر